القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة. سور الأزبكية أو سوق الورقين أو جامعة الفقراء كما أطلق عليه الأديب الراحل سليمان فياض، هو مكان للحصول على الكتاب القديم المطبوع، وله منزلة خاصة لدى المثقف المصري والعربي، ولا ينافسه في تفرده الثقافي إلا ضفاف نهر السين بمدينة باريس الفرنسية، فهما يشتركان في احتضان الثقافة وتقديمها للناس ببنيهات قليلة. فمتى نشأ هذا السور وما هي حكايته؟ يلا بخطوة عافية على سير الأزبكية. الحج حربي حسن محسب أحد قدام الورقين بسور الأزبكية يحدثنا عن البدايات. كان أزبك به أدبك يعني مقام وزير، وله بستان كبير، حفر 60 فدان بركة وملاها مية، وبنى عالشط جامع وسراية الأزبكية. يلا الأزبكية يا منور الليالي، احكي لنا خطا. احنا يعني احنا سمعنا من اهالينا ان السور ده بدا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. كانوا الباعه كانوا بيزودوا على المقاهي بالكتب على ايديهم وعلشان يبيعوها، وكانت في فتره الصيف اي ساعه الحراره كانوا بتسمى بفتره القيلوله. كانوا بيجوا عند الاشجار اللي هي الاشجار اللي على سور حديقه الازبكيه، كان في سور حجري وفي ظهر السور الحجري كان سور حديد. كانوا بيوضعوا السور الحجري وكيلوا ظهرهم على السور الحديد اللي معاه لقمة بياكلها اللي عايز يريح شوية، وكان من المقابل ليهم دار الأوبرا الخديوية، في الوقت ده كان بتسمى بالأوبرا الخديوية. بعد كده طبعا بدأوا إن هم يعني الكتب محطوطة جنب منهم، بدأ في الناس بتعدي حد بيقلب في الكتب، بس تلاقوا إن ممكن يبيعوا الكتابين ثلاثة هم قاعدين. فمن هنا بدأت الفكرة إن هم يستوطنوا في المكان ده، دي جت الفكرة من هنا. بعد كده طبعا الحكومة كانت بتطردهم لأن كان في حفلات بتتعمل في الأوبرا، وكانت حفلات طبعا عالمية وأوبرات عالمية بتتعامل، فطبعا ما كانش الدولة أو الحكومة وكانتش حابة أن يبقى فيه باعة وشكل جلاليب والناس بالجلاليب وقاعدين بقى بيبيعوا كتب الكلام ده وقت. ولدرجة أنهم كانوا أحيانا بيطردوهم بخرطيم المياه بعربة المطافي، كانوا يجيبوا عربة المطافي ويرشوا عليهم مية ويبوظوا لهم البضاعة والحاجة عشان ما يقعدوش هنا تاني. فجي لنا حاسب قال لهم ما تسيبوا الناس دي أنتوا بتسووا ليه؟ دي كتب ومفيش حاجة يعني، وخلوهم بس يهندموا شكلهم كده شوية والحاجة. وبعدين دي كتب يعتبر ثقافة جنب الكشك الثقافي كانت بتغني في ام كلثوم، وكان جنبنا المسرح القومي، وكان دار الاوبرا. فالحكايه كلها يعني ثقافه في ثقافه، بس انت يعني ايه هندموا شكلهم شويه كده عشان برده ما بقاش الشكل الشاذ يعني. فبداوا يسيبوهم واخد بالك، والبياعين بقى يسيبوا الكتب بتاعتهم ويحط عليها حته قماش اخر الليل ويربطوها. وبعد كده جه عبد الناصر برده قال لهم طب الناس دي سايبينها ازاي، ما تخليهم تعملوا اكشاك خشب. وكان في كلوبات كان ما كانش فيه كهرباء، عبد الناصر برده هو برده فتره عبد الناصر دخلوا الكهرباء. فبدات بقى ايه، بدا الراجل السور، وبدات فكره السور تنتشر ان في سور لزبكية. من هنا بدا المثقفين وعالم الادب والفكر بداوا يترددوا على سور لزبكية، وعرفوا بقى خلاص بقى له مكان ثابت. قبل كده طبعا كانوا هم اللي بيروحوا يدوروا عليهم، بيدوروا على بيقعدوا فين مثلا، كانوا بيقعدوا في قهوه ريش ولا في قهوه اللي بالحسين الفيشاوي، ولا كان في حتى كان متاتيا ومتقهوه متاتيا. كانت العماره عماره متاتيا كانت قدام السور بالظبط اللي تهدد عليها دلوقتي، كانت قدام السور، كانت عماره متاتيا وكان فيها قهوه المختلط، وكان كل دول كانوا قدام السور. يقع سور الأزبكية بمنطقة الأزبكية حيث حديقة الأزبكية الشهيرة، ويعود تاريخ هذه المنطقة إلى 7 قرون، بالتحديد أيام الأمير عز الدين أيبك قائد جيش السلطان قايتباي، فهو الذي أسسها وجعلها حديقة للقاهرة، وأنشأ داخلها بركة الأزبكية، وبلغت مساحتها 60 فدانا وقتها. أما البركة فكانت تأتيها المياه من الخليج الناصري، ومرت السنوات على هذا الوضع حتى جاء الخديوي إسماعيل فأمر بردمها عام 1864، واستعان بالمهندس الفرنسي باريل ديشانبيك مسؤول بساتين باريس، فأنشأ على أنقاض الحديقة القديمة حديقة على طراز حديقة فرساي الشهيرة بباريس، وزود الحديقة بنحو 2500 مصباح غاز، كما أمره الخديوي إسماعيل بإنشاء دار الأوبرا الملكية على حوافها عام 1869، وسيرك وملعب للخيول احتفالا بملوك أوروبا القادمين لحضور حفل قناة السويس. ما زلنا مع الوراق الحج حربي محسب في حكاياته عن سور الأزبكية. افتكر ان كان جدي كان في تعامل بينه وبين نجيب محفوظ، لدرجه حتى كنا نجيب محفوظ كان بيسالني بيقول لك جدك ما سابليش حاجه، فقلت له لا ما فيش حاجه. بس سالته سؤال يوميه كده، بقول له حضرتك يا عم بتاخد كتب فلسفه وتدور على كتب الفلسفه؟ طبعا كان في الوقت دوت شفنا له بقى الثلاثيه والسكريه والحاجات ديت شفنا له في التلفزيون. انا طبعا فاهم، طفل صغير عندي حوالي 13 14 سنه، فاهم ان ده راجل وبيكتب في الادب وكده، فايه علاقته ولا علاقه الادب في الفلسفه؟ ما كنتش عارف طبعا. ده كان نجيب محفوظ يعني. انا برضو شفت سيمون بليفوار وكان معاها جان بول سارتر، كانوا ماشيين بيتفرجوا على الصور، صحيح ما وقفوش عند حد بس انا شايفهم ماشيين واخدين كده، بس طبعا ما كنتش عارفهم. كان في واحد من برضو من اهالينا الكبار، فزي ما تقول عارفهم او عارف حد فيهم ولا حاجه، فشاور عليهم قال لهم دول فلان وفلان فعرفناه. هواري بوماديان برضو انا شفته على سور الأزبكية، شفته الرئيس محمد نجيب وقف نزل بالعربيه، السواق فتح له الباب ونزل بص على المكتبه عندي، حتى سالني على كتاب بيقول لي عايز في عندك كلمات للتاريخ. انا طبعا ما كنتش عارفه برضو قوي يعني، كنت لسه واقف بشبه. فالسواق جه على جنب كده قال لي ده الرئيس نجيب، الرئيس محمد نجيب. فرحت اهز دماغي وسكت. انيس منصور كان بيعامل سور الأزبكية بالنسبه له كان ملتقى ليه هو وبعض المثقفين، كان بيتقابلوا بعض وبيدي مواعيد لبعض على سور الأزبكية، قابلك على السور الساعه 4 قابلك على السور الساعه 6، كان ملتقى بالنسبه للمثقفين. ولا ننساش الحكاية وبإذن الله حنسمع مرة في نفس المعاد. هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.